إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قرر الشيخ رحمه الله تعالى طريقة السلف في الإثبات والنفي، فقال رحمه الله: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ولكننا نتبرأ من محذورين عظيمين، هما التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. فهذا ما يتعلق بالإثبات. وذكر النفي فقال رحمه الله: ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده. ثم ذكر أمرا ثالثا فقال: ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه ثلاثة أمور: نثبت لله ما أثبته تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن ذلك النفي إنما كان لثبوت كمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أثبته تعالى لنفسه أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه. وعلى هذا، إذا قال قائل: ما تقول في الجسم؟ ما تقول في الجهة؟ ما تقول في الحيز؟ ما تقول في الحد؟ الذي بدأ المتكلمون يتخبطون فيه وتوصلوا بنفيه إلى نفي الصفات عن الله جل وعلا، فهذه الألفاظ لم ينطق بها الكتاب ولا جاءت بها السنة. ما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وآئمتها وجب قبوله، وما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب ولا في السنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل ليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه. فإن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. وأمثلة ذلك ما قال الشيخ رحمه الله فيما ذكر من الجسم والجهة والحيز والحد. من أمثلة ذلك الجهة، أي لو قال قائل: إن لله جهة، أو هل لله جهة؟ فيقال: لفظ الجهة ليس في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه، فليس في الكتاب ولا في السنة أنه تعالى في جهة، أو أن له تعالى جهة، أو أنه ليس في جهة، أو أنه ليس له تعالى جهة. وفي النصوص ما يغني عن الجهة كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه تعالى، فكل ذلك مغن وقد ورد في الكتاب وفي السنة عن هذا اللفظ الذي لم ينطق به الكتاب ولا جاءت به السنة. هذا من حيث اللفظ. وأما المعنى فينظر في المراد بالجهة، فلا بد من الاستفصال. فإذا قال قائل هل لله جهة، أو قال إن الله تبارك وتعالى في جهة، فنقول معنى أمران، لفظ ومعنى. أما اللفظ الذي جئت به فليس في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه، وفي الكتاب والسنة ما يغني عنه. في الكتاب والسنة إثبات العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو الشأن. في الكتاب والسنة إثبات العلو وإثبات الفوقية والاستواء على العرش، فذكر في الكتاب وفي السنة، وكذلك في الكتاب وفي السنة صعود الأشياء إلى الله تعالى ونزولها منه جل وعلا. هذا من حيث اللفظ. وأما المعنى فينظر في المراد بالجهة، أي يراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل، فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه. يعني نستفصل عن المعنى، فمن قال نقول هذا اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، وإن كان قد ورد في الكتاب وفي السنة ما يغني عنه. وأما المعنى فما المراد، ماذا تريد بالجهة؟ فإن قال إن الجهة التي أريد شيء مخلوق محيط بالله عز وجل، حينئذ نقول تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، هذا معنى باطل لا يليق بالله تبارك وتعالى. وإن كنت تريد بالجهة ما فوق العالم فهذا حق ثابت لله عز وجل، فلله تعالى علو الذات وعلو القدر وعلو الشأن وعلو الصفات. فإن أردت بالجهة ما فوق العالم فمعلوم أنه ليس فوق العرش مكان وجودي، فإن أردت بذلك ذلك فهذا حق ثابت لله عز وجل. ونعود إلى أن ذلك لم ينطق به الكتاب ولا جاءت به السنة، وفي الكتاب وفي السنة ما يغني عنه. وكذلك وصفه تعالى بأنه متحيز، ما تقول في الحيز؟ فلفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال. وعلى حسب القاعدة فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به، وأما المعنى فيستفصل عنه فيقال ما المراد. فكذلك الشأن في كل ما تنازع فيه المتأخرون، وكما قال الشيخ رحمه الله الذي بدأ المتكلمون يتخبطون فيه وتوصلوا بنفيه إلى نفي الصفات عن الله، من مثل هذا الذي قالوه ما تقول في الجسم، ما تقول في الجهة، ما تقول في الحيز، ما تقول في الحد. فهذه الألفاظ التي تكلم بها المتأخرون وتنازعوا فيه إذا ما سمعناه نحن لا نثبت اللفظ ولا ننفيه، ونقول إنه قد ورد في الكتاب والسنة إن كان المعنى صحيحا ما يغني عن هذا. وأما هذا اللفظ بعينه فلم ينطق به الكتاب ولا جاءت به السنة. فإذا القاعدة أن اللفظ لا ننفيه ولا نثبته لعدم ورود السمع به إثباتا ولا نفيا، وأما المعنى فينظر ما المراد. فإن كان المراد أن المخلوقات تحوزه وتحيط به كما في لفظ الحيز وكما في التحيز وكما في متحيز، فإذا كان المعنى المراد أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فهذا معنى باطل منفي عن الله عز وجل. وإن كان المراد أن الله مباين للمخلوقات ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه، فهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه مستو على عرشه بذاته، ليس بداخل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه، وهذا معنى قول السلف بائن من خلقه. إن كان هذا هو المراد وأن الله تعالى مباين للمخلوقات ليس حالا فيها ولا هي بحالة فيه، فهذا حق ثابت لله عز وجل. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ينبغي أن نأخذ به، وهو الواجب الذي ذكره بقوله ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه. والطريق الذي ذكر هو أننا نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، مع الحذر من محذورين عظيمين من التمثيل والتكييف، وأننا ننفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ونؤمن بأن النفي إنما كان كذلك لثبوت كمال ضده، ونسكت عما سكت الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العقل وحفظ الشرع، وهو الأدب مع الله. ما أثبته الله تعالى أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه، ومن سكت عنه سكتنا عنه. هذا هو العقل، لأننا لا يمكن أن نعلم شيئا عن الله تبارك وتعالى إلا من طريقه، عن طريق الوحي المعصوم، أو عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه ربه. فلا يمكن أن نعلم عن ربنا تبارك وتعالى شيئا، الله أعلم بذاته من كل أحد، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به، وليس لنا نحن أن نفتات في هذا الأمر على الله، فنثبت لله تبارك وتعالى ما لم يثبت لنفسه، ولا أن ننفي عن الله تبارك وتعالى إلا ما نفاه عن نفسه، وعلينا أن نتوقف عند هذا القدر. فهذا هو الأدب مع ربنا، وهذا هو العقل، وهذا هو حفظ الشرع. وأما ما تكلم فيه المتكلمون وبدأوا يتخبطون فيه حتى توصلوا بنفيه إلى نفي الصفات عن الله، كأن يقولوا مثلا: إذا أثبت لله يدا حقيقة فقد جسمت، أي جعلت لله جسما. فإذا يأتون بهذا اللفظ لم ينطق به الكتاب ولا جاءت به السنة، الجسم، فيقول لك: إذا أثبت لله تبارك وتعالى يدا فقد جعلت لله جسما، لا يخفاك أن هذا من قياس الخالق على المخلوق. وقد مر أن القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات، وما دمت قد أثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات، فكذلك أثبت لله تبارك وتعالى صفات ليس كمثلها صفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. وهذه إحدى القاعدتين الكبيرتين اللتين ذكرهما شيخ الإسلام في أول التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. ولذلك يقال لمن نفى الصفات عن الله تبارك وتعالى وعطل وأجرم وتأول، يقال له: هل تثبت لله ذاتا؟ فإنه حتما يقول نعم. فإذا قلنا له: فكيف هي؟ فيقول: لا يقال للذات كيف. فنقول: قل في الصفات ما قلت في الذات، فإنه لا يمكن أن توجد ذات بغير صفات. أنت تقول إن الذات موجودة، فأنت تثبت لها الوجود، ولم يستطيعوا قط مع مغالاتهم في النفي نفي صفة الإرادة عن الله تبارك وتعالى، لأن الإرادة هي تخصيص الممكن بأحد وجوهه الممكنة، والممكن ما وجوده وعدمه لذاته على سواء، يعني هو حادث كان بعد أن لم يكن ثم يصير إلى العدم بعد الوجود، فما كان وجوده من غيره فهو ممكن حادث. هذا الحادث، هذا الممكن، له وجوه ممكنة يمكن أن تطرأ عليه. الجنين مثلا في الرحم يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى، ويمكن أن يكون أبيض أو أحمر أو أسود، ويمكن أن يكون طويلا أو قصيرا، ويمكن أن يكون وأن يكون من تلك الصفات. فتخصيص الممكن بأحد وجوهه الممكنة، هذه هي الإرادة، أن الإرادة تخصص الممكنات ببعض الصفات مما يمكن أن يطرأ على تلك الممكنات. إذا نظرنا في الكائنات لابد أن نثبت صفة الإرادة، فلم يستطيعوا نفيها فأثبتوها راغبين لتنوع هذا الخلق، هذا التنوع العظيم. فلما تنوع مخصصا بأحد وجوهه التي هي ممكنة في حقه، أثبتوا لله جل وعلا صفة الإرادة. فيقال لهم: لماذا تنفون صفة السمع؟ يقولون: لأننا مثلا إذا نفينا صفة السمع فإننا ننفيها تنزيها. فيقال: كيف؟ يقولون: لأننا إذا أثبتنا صفة السمع لربنا شبهنا الخالق بالمخلوق، لأن للمخلوق سمع، فيقال لهم وللمخلوق إرادة. فقد أثبت الله رب العالمين للمخلوق إرادة أيضا، فما قلتم في الإرادة فقولوا في السمع. والقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، وهي القاعدة الثانية في التدمري، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإذا كنتم لا تستطيعون أن تنفكوا عن إثبات الإرادة لله تبارك وتعالى، فأنتم تثبتونها لله راغمين، وإلا تناقضتم أو أحلتم أو كنتم مستحقين أن تكونوا وراء أسوار البيمارستان، لا أن تكونوا بين العقلاء. فأنتم تثبتون الإرادة لله جل وعلا، حسن، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. أنتم تنفون عن الله تبارك وتعالى ما تنفون عنه سبحانه من الصفات. لماذا؟ يقولون من أجل ألا نشبه ربنا بخلقه. فنقول قد أثبتتم لله تبارك وتعالى من الصفات ما هو لخلقه على حسب ما هو مخلوق، وهو لله تبارك وتعالى على حسب ما هو خالق عظيم. فأثبتتم للمخلوق إرادة، بل أثبتتم للمخلوق وجودا، إلا إذا قلتم إنا نعيش في العدم، وهذه إحالة عقلية. فأنتم أثبتتم الوجود للموجود، وأثبتتم لله صفة الوجود، فلماذا قلتم نثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى وأنتم تثبتونها للمخلوق ولم تقولوا ها هنا بالتشبيه؟ وكذلك الإرادة. إذن فالقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، وذلك أمر مضطرب، والأمر يسير كما ترى، يتسق مع العقل السوي، ولا يجافيه ولا ينافيه ولا ينبو عنه. ولكن المهتدي من هداه الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله تبارك وتعالى صفاته على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. ولن تجد عاقلا، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، لن تجد عاقلا قط ينظر في ظاهر النص بخلط إلا إذا كان في عقله شيء أو في نفسه هوى. يعني عندما ينظر الإنسان في النص ويقول جعلت يد الكأس في يدي، فكل عاقل يفرق بين يد الكأس ويد من أمسك، يقول يد الكأس في يدي. لو كان عندنا كأس، عندنا كوب له عروة، فأمسكت أنت هذا الكوب من تلك اليد فتقول يد الكأس في يدي، فيدك يدك ويد الكأس يده. وتقول لقد وطئ الفيل على قرية النمل فكسر أيديها، ولن يبقي منها شيئا تكسيرا، ولكن تقول يد النملة يد الذرة، وتقول يد الجمل، وتقول يد الفيل، وتقول يد الإنسان. فهل يد كيد كيد؟ من قال بالمساواة فقل له، قل له للحمار أذنان وللأبعد أذنان، فالأبعد ماذا؟ إذا كان كل أذنين ككل أذنين فقد تساوى والحمار أعزكم الله. فإذا كل عاقل عندما ينظر في ظاهر النص ينظر في موضع الكلمة من سياقها، وينظر إلى دلالتها وتحواها، وينظر في هذا النص على حسب إضافة كل مضاف ومضاف إليه. هذا أمر يعقله كل ناطق بلغة، ولكن الضعف في اللغة أدى إلى خلط عظيم، نسأل الله العافية. لا يكتفى فيما ينزه عنه الباري جل وعلا من النقص، هذا مهم، لأن الشيخ قال ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أنه لا يكتفى فيما ينزه عنه الباري جل وعلا من النقص بما ورد في الكتاب والسنة، ولا يستدل بعدم وروده في الخبر على عدم نفيه، وذلك لأمرين. الأول أن عدم ورود الخبر بنفيه هو عدم الدليل المعين، وهو لا ينفي قيام دليل آخر. يعني إذا عدم الدليل المعين في هذا الأمر فهذا لا يعني عدم الدليل أصلا، فلا ينفي عدم وجود دليل آخر، لا ينفي قيام دليل آخر. كما أن العكس صحيح، فلا يستدل بعدم ورود الكمال في دليل معين على نفيه، إذ إنه يمكن أن يكون ثابتا بدليل آخر. ففرق بين عدم العلم بالدليل وبين العلم بعدم الدليل، فرق بين عدم العلم بالدليل، هذا جهل. فرق بين عدم العلم بالدليل وبين العلم بعدم الدليل، هذا استقراء وبحث، شتان ما بينهم. فرق بين عدم العلم بالدليل وبين العلم بعدم الدليل، فإن الأول لا يعتمد عليه في النفي لأنه إثبات للجهل بالعدم، وأما الثاني فيعتمد عليه في النفي لأنه إثبات للعلم بالعدم. الأول إثبات للجهل بالعدم، والثاني إثبات للعلم بالعدم. ففرق بين عدم العلم بالدليل وبين العلم بعدم الدليل، فهذا هو الأمر الأول. والثاني أن الله منزه عن نقائص كثيرة لم ترد بنفيها الأخبار، لكننا نعلم انتفاءها لكونها تناقض كماله المقدس، فهو سبحانه منزه عن كل ما ينافي كماله الواجب، على أن التفصيل في النفي لا يجوز، بل هو إساءة عظمى. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فالتفصيل في النفي إساءة، لا نفصل، كما مر في شأن المخلوقين، تقول للملك: الملك عزه الله ليس بزبال ولا ابن زبال ولا كساح ولا ابن كساح ولا حجام ولا ابن حجام، وتنفي عنه هذه الصفة، لابد أن يؤدبك. فهذا التفصيل في النفي إساءة بالغة. ولكن هنالك من النقائص المنفية عن الله تبارك وتعالى ما لم يرد به نص في الكتاب ولا في السنة على سبيل التعيين، فلا يحتج بذلك على ذلك، فهذه إساءة بالغة في حق الله جل وعلا. فالله عز وجل منزه عن كل نقص، مبرأ من كل عيب سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: هؤلاء إنما توصلوا بذلك على حسب عقولهم القاصرة إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى. يقولون مثلا: إذا أثبت لك يدا فهذه كما هو معلوم لابد أن تكون في جسم، فكذلك إذا أثبت لله يدا حقيقة فقد جسمت، أي جعلت لله جسما. فيقال لهم: الله تعالى لم يصف نفسه بأنه جسم ولا بأنه غير جسم، إذن يكون موقفنا عقلا ونظرا السكوت، فلا نقول إنه جسم ولا نقول بأنه غير جسم. لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثبات ذلك ولا نفيه كما القاعدة، فهذا لا نثبته ولا ننفيه. نقول: ما هذا؟ هذا لم يرد به نص لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن نستفصل. فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه، أما المعنى فإن أريد بالجسم الجسم المركب من دم ولحم وعظم وعصب وما أشبه ذلك فالله منزه عنه، لا إشكال فيها. وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات اللائقة به فإنا نقول بهذا المعنى، وعليه فنقول: اللفظ موقفنا منه أننا لا نثبت ولا ننفي كما مر، هذه القاعدة. وموقفنا من المعنى الاستفصال، نقول: إن أردت بالجسم ما يفهم من أجسام المخلوقين من الأجسام المكونة من أعضاء من لحم ودم وعصب وعظم وما أشبه فهذا ممتنع، لا يجوز أن يقال هذا بالنسبة لله جل وعلا. وإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به فهذا حق ونثبته لله تبارك وتعالى. فهذا هو المعنى، يعني اللفظ لا نثبته ولا ننفيه. نقول: ماذا تريد؟ نستفصل عن المعنى، فإن قال معنى حسنا يليق بالله تبارك وتعالى أثبتناه، وإلا فإنه مردود على قائل. ولهذا أهل التعطيل يسمون أهل السنة والجماعة مجسمة وممثلة وحشوية ونوابت. الحشوية معناها من الحشو، يعني هم نوابت مثل تلك التي تنبت في الزرع وليس فيها خير. هم يمزون أهل السنة بأمثال هذه الألقاب البغيضة، وهم أولى بها وأحق بها وأهلهم، وأهل السنة هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم الذين تمسكوا بما جاء به وأداه إلى الأمة أصحابه رضوان الله عليه. فهؤلاء هم أهل السنة الذين يأخذون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال الشيخ: نقول صفونا بما تريدون، فإن إخوانكم وصفوا الرسل بأنهم مجانين وشعراء، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فقد أشبهتموهم. ثم قال رحمه الله: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه. هذا حكم السير على منهج السلف، فرض لا بد منه، ولا يسع أحدا أن يخالفه. لا بد أن يسير الإنسان على هذه القاعدة، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تشبيه ولا تأويل. نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وننفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه، وذلك لأن ما أثبته الله تعالى لنفسه أو نفاه عنها فهو خبر، أخبر تعالى عن نفسه به، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وإذا كان كذلك وجب تفويض الأمر إلى الله وتصديق خبره فيما أخبر به، وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، هو أعلم الناس بربه وأفصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم، لأنك تمتري في خبر المخبر إذا كان جاهلا أو إذا كان عييا أو إذا كان كاذبا أو إذا كان غاشا، فأنت تمتري في خبره وتتوقف فيه. أما أعلم الناس بربه وأنصح الخلق للخلق وأصدقهم وأفصحهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من أن يتلقى خبره بالقبول التام والتصديق الشامل، وأن نقول سمعنا وصدقنا كما هو الشأن في الأخبار، وأما الشأن في الأوامر فسمعنا وأطعنا. فالشأن في الأخبار سمعنا وصدقنا، والشأن في الأوامر سمعنا وأطعنا. ففي كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. وهذه قاعدة مهمة نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل السنة المتبعين للآثار والصحيح من الأخبار. وإنك لتعجب العجب كله عندما ينظر الرجل في قول ربنا تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد ذكر الله رب العالمين استواءه على عرشه في كتابه في 7 مواضع ذكرا صريحا لا امتراء فيه ولا غبش يلفه ولا يحيط به، صريحا واضحا أنه استوى على عرشه سبحانه. عجيب جدا أن يأتي إنسان فيقول: لا أصدق بهذا، فيقال لا هذا كلام الله، فيقول: لا، لأنك لو أثبتت الاستواء فقد أثبتت المماسة، لأنه إن استوى على عرشه فلا بد أن يكون مماسا لعرشه وأن يكون متحيزا فيه، وإذا أثبتت المماسة والتحيز فقد أثبتت حدا لله تبارك وتعالى ينتهي عنده، وكل محدود لا بد أن يكون مخلوقا، وهذا لا ينبغي أن يثبت لله تبارك وتعالى. نقول له: من أين هذا؟ يقول: من قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فنقول له حينئذ: كأن استوى عندك فهنا تفيد كفرا، يعني هل ظاهر القرآن عندك كفر؟ على كلامه هو يقول: من أثبت الاستواء كما يقول السلف فقد أثبت أن الله تبارك وتعالى متحيز بحيز على عرشه وأنه مخلوق على هذا الاعتبار، فيقال له: هذا كفر. هذه المشابهة للمخلوقين على هذا النحو كفر، فظاهر القرآن عندك كفر؟ إن قال نعم فقد كفر، وإن قال لا فقد عاد إلى أهل السنة، وإن سكت فصكه على قفاه حتى ينفض. فهؤلاء يتناقضون كما ترى. ثم إنك تقول له إن الله ذكر الاستواء في كتابه العظيم بالنسبة لبعض الأشياء، فذكر أن السفينة استوت على الجودي، وذكر نعمته علينا باستوائنا على ظهور دوابنا. فهل استواء مخلوق كاستواء مخلوق؟ هل استواء السفينة على الجودي على الجبل كاستوائك أنت على ظهر دابتك؟ الاستواء يضاف إلى فاعله، فلا بد من ملاحظة هذا. فإذا قال الله تبارك وتعالى واستوت على الجودي لتستو على ظهره فيما يتعلق بركوبة الأنعام، فقد أضاف هذا الاستواء للأنام، وأضاف ذلك الاستواء للسفينة، ثم أضاف الاستواء لنفسه. الرحمن على العرش استوى، فتكون حينئذ الصفة على قدر الذات التي استوت، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فاستواءه ليس كمثله استواء. فنثبت لله تبارك وتعالى الاستواء ونقول المعنى معلوم، وأما الكيف فنقطع الطمع عن معرفته ونقول أما الكيف كما قال السلف غير معلوم، وكما هو منقول شائع والكيف مجهول لا يعلمه إلا الله. فنفوض الكيفية لله ونثبت المعنى ظاهرا ونقول المعنى معلوم، كما قال مالك وقال شيخه ربيعة الرأي فيما هو ثابت صحيح عنهما وعزي إلى أم سلمة ولا يصح: أما الاستواء فمعلوم، وأما الكيف فمجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخبط واطرد هذا في جميع نظائره. والأمر سهل، لا يوجد عاقل على ظهر الأرض لا يقول إن كل صفة على قدر الموصوف، وأن الإضافة لها نسبة إلى المضاف. وقد مرت قاعدة المضاف، لأن الله تبارك وتعالى إذا أضاف إلى نفسه عينا قائمة بذاتها فهذه مخلوقة وتكون الإضافة للتشريف. وأما إذا أضاف إلى نفسه ما لا يقوم بنفسه فهذا من صفات قاعدة المضاف التي مر، عندما تقول بيت الله، هذا البيت قائم بنفسه، هذا مخلوق، والإضافة لماذا؟ للتشريف. ناقة الله، فالناقة قائمة بذاتها، ولكن لما أضافها؟ أضافها لنفسه على سبيل التشريف والتخويف. ناقة الله وسقياها، أحذركم، ناقة الله وكذلك شربها المعلوم. فهذه إضافة لما هو قائم بذاته جرما من الأعيان، فتكون الإضافة على سبيل التشريف. أما إذا قلنا علم الله، إرادة الله، هل يقوم العلم وحده؟ إذن هذه صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. فكذلك الشأن عندما تقول لهذا الغلام قوة، ولهذا الشاب قوة، ولهذا الكهل قوة، ولهذا الشيخ قوة، وكذلك للوليد قوة أيضا يقوى بها على الصراخ وأن يتلبط في قماطه، هذه قوة آتاه الله إياه. وفرق بين قوة وقوة وقوة. هل يقول عاقل إن القوة في كل هي هي؟ فكذلك الشأن، وصف الله رب العالمين بعض خلقه بأنه عليم، وأثبت لنفسه أنه عليم، ووصف بعض خلقه بأنه حليم، وأثبت لنفسه أنه حليم. فهذا للمخلوقين وهذا للخالق العظيم، وشتان بين التراب ورب الأرباب. وحياة قلب المرء في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان، في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان. ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان، من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقران، لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. حياة القلب في شيئين: في ذكر الإله وحبه من غير إشراك به. ولا يمكن أن يحب الإنسان ربه إلا إذا عرفه، فالناس أعداء ما جهلوا. والله جل وعلا قد أخبرنا في القرآن العظيم أنه خلق السماوات السبع والأراضين السبع، وجعل الأمر متنزلا بينهن شرعا وقدرا لنعرفه سبحانه بأسمائه وصفاته. فإذا عرفناه حق معرفته عبدناه حق عبادته، فإنه إنما خلقنا لنعبده. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، اللام للتعليل. فخلق ما ذكر، خلق السماوات السبع والأراضين السبع، وجعل الأمر متنزلا بينهن شرعا وقدرا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فحياة قلب المرء في شيئين: من يرزقهما يحيا مدى الأزمان، في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان. ذكر الإله وحبه من غير إشراك به، وهما فممتنعان من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقران؟ لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك المجلس سئل: هل صفات الله تعالى المسكوت عنها مصورة؟ قال: كل صفة لم يصف الله بها نفسه نسكت عنه. سئل: ورد في استعمال بعض أهل العلم التمثيل والتشبيه، فأيهما أقرب للصواب؟ والجواب: الصواب التمثيل، فنقول بلا تمثيل ولا نقول بلا تشبيه. هذا إذا كنا نحن من يقول، لأنه قد مر أن العلماء يناوبون في الاستعمال بين الكلمتين، بين المصطلحين، فيطلقون التمثيل على التشبيه ويطلقون التشبيه على التمثيل، ولا حرج ولا مشاحة في الاصطلاح. ولكن إذا عرفت مصطلح من تتلقى عنه وتأخذ منه فذلك أدعى لكي تعرف مراده. فقال: الصواب التمثيل. نقول بلا تمثيل لا بلا تشبيه. لما؟ لوجوه. الأول: أن التمثيل هو لغة القرآن، يعني هو ما نطق به القرآن، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. والمحافظة على لفظ النص أولى من الإتيان بلفظ جديد، لا خلاف. إذن فالذي نطق به القرآن هو التمثيل لا التشبيه. فالأولى إذن أن نستعمل ما استعمله القرآن العظيم، هذا أولا. وثانيا: أن من قال بلا تشبيه إن أراد مطلق التشبيه فهو خطأ، لأن هذا لغو، لأنه ما من أحد يقول إن الخالق والمخلوق متماثلان سواء بسواء أبدا. حتى الذين قالوا بتعدد الآلهة لا يقولون إنها متساوية، لأن الناس ثلاثة أقسام: قسم قال بتوحيد الآلهة، وقسم قال بتعددها، وقسم نفى الآلهة مطلقا. وممن نفاها مطلقا فرعون، قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو كاذب فيما يقول، إنما كان ممتريا جاحدا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. موسى عليه الصلاة والسلام قال لفرعون وهو يحاجه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. رد عليه موسى عليه السلام: لقد تيقنت يا فرعون أنه ما أنزل تلك المعجزات الباهرات والآيات البينات التسع الشاهدات على صدق نبوتي، ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض لتكون دلالات يستدل بها أولو البصائر على وحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته، فلم يرد عليه فأقر. قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فسكت فرعون إقرارا، لم يرد، لم يقل لا، ليس هنالك رب ينزل شيئا ولا يجري آية، وإنما سكت إقرارا. فإذا هو مقر في نفسه بوجود الرب تبارك وتعالى، وإنما يجحد ذلك الوجود بلسانه. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، وهو في قرارة نفسه موقن بوجود الرب جل وعلا، كما قال له موسى فأقام الحجة عليه. لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التسع، إلا رب السماوات والأرض بصائر. فسكت فرعون إقرارا، والله عز وجل يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن في من يقر بأن هناك خالقين وهم المجوس الثنوية، قالوا إن للعالم خالقين نور وظلمة، فالخير صادر عن النور والشر صادر عن الظلمة، ومع ذلك لم يقولوا بتساوي الإلهين، قالوا النور خير من الظلمة، لأن النور وهو إضاءة خير من الظلمة وهي عدم، والوجود خير من العدم، وقالوا أيضا النور خير من الظلمة في آثاره ومخلوقاته، لأن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، وقالوا أيضا النور قديم ولهم في الظلمة قولان: هل هي أي الظلمة حادثة أو غير حادثة، إلى آخر تخاريفهم. فهؤلاء الثنوية قالوا بإلهين ولم يسووا بينهما. قال شيخ الإسلام: لم يقل أحد بإثبات خالقين متكافئين. قال شيخ الإسلام كما في الدرء تعارض العقل والنقل، قال: فأما إثبات خالقين للعالم متماثلين فلم يذهب إليه أحد من الآدميين، هذا لم يكن قط. وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه وأردت بتلك المشابهة المشابهة المطلقة، فهذا لغو من القول، أنه لم يقل بالمشابهة المطلقة أحد، لم يقل بهذا أحد، فهذا لغو من القول. وإن أردت التشبيه المطلق من كل وجه فهذا لغو، بمعنى أن الله تعالى لا يشابه الخلق في أي شيء، هذا غلط، لأنه لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. كلام الشيخ ها هنا مهم، الاشتراك في أصل المعنى هو ما ذكرنا عليه مثالا في مسألة الوجود المطلق العام الكلي. الوجود الكلي لا يكون إلا في الأذهان ولا يكون في الأعيان، إذا وجد في الأعيان يتخصص، فهذه شجرة وهذه بقرة وهذا جدار وهذا حجر وهذه سماء وهذه أرض، فإذا وجد في الأعيان يتخصص. وأما إذا ما قلت بين هذه الأشياء المخصصة بالوجود صفة كلية جامعة عامة هي صفة الوجود، هذا يوجد في الأذهان، تقول نعم بين هذه الموجودات على تباينها في وجودها وفي صورها وفي حقائقها بينها جامع مشترك. ما هو؟ هو الوجود الكلي المطلق العام. أين يوجد هذا؟ في الأذهان، لا يوجد في الأعيان. فالشيخ رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله أوسع هذا الأمر بحثا فيما يتعلق بالاشتراك في أصل المعنى. فلذلك يقول مثلا العلم: الخالق له علم والمخلوق له علم، فيقول اشترك في أصل المعنى، يعني في العلم المطلق العام. وأما عند التخصيص فعلم الله ليس كمثله علم، وعلم الإنسان مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، ويعتريه بينهما ما يعتريه من الآفات. فإذا هذا الاشتراك في أصل المعنى إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان. ولذلك قال الشيخ: هذا نوع تشابه، وكذلك القدرة، وكذلك السمع والبصر، وهذا الاشتراك في أصل المعنى نوع من المشابهة، فلا يصح أن نقول بلا تشبيه على وجه الإطلاق، بل يصح. بل يجب خاصة في هذا العصر، فلا تشبيه مطلقا بين الخالق والمخلوق. وإن أثبتنا لله تبارك وتعالى الصفة فإنها تكون على قدر ذاته، فإذا قلنا علم الله وقلنا علم المخلوق فأين الاشتراك بينهما في أصل الصفة؟ والصفة على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فعلمه ليس كمثله علم. فإذا نفينا المماثلة والمشابهة عن علمه فأين الاشتراك؟ لا يوجد. ولكن على هذا جرى علماؤنا رحمة الله عليه. ثالثا، إذا قلت بلا تشبيه فإن من الناس من يرى أن إثبات الصفات تشبيه، وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه صار المعنى بلا إثبات الصفات، لكن إذا قلت بلا تمثيل صارت ما فيها احتمال، فلهذا صار التعبير بنفي التمثيل أولى للوجوه الثلاثة التي ذكرنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.